بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية. حقيقة سهرة الليلة يا جماعة بدون مبالغة سهرة خاصة جدا جدا، وهي سهرة زي ما بيقولوا كده مش محضرة، لكن سبحان الله قدر ربنا سبحانه وتعالى اني قاعد النهارده بتفرج على برنامج. فالبرنامج ده كان بيذكر بطولات حبايبنا واخواننا، ربنا يحفظهم ويرحم اللي مات منهم في معركه العاشر من رمضان السادس من اكتوبر سنه 73. المعركه التي كانت بين المصريين وبين اليهود، او بين المسلمين وبين اليهود، وكانت النصره بفضل الله سبحانه وتعالى للمسلمين. فسبحان الله حسيت بنشوة كده فرحه، مع ان الموضوع شوف عدى عليه كم سنه، لكن سبحان الله تجددت الفرحه في قلب واحد النهارده. حسيت بفرحه كده ونشوة جميله قوي، حسيت بزمن العزه، لان شهر رمضان يعني احنا لو قعدنا عملنا حلقات كامله عن حدث في مثل هذا اليوم او حدث في شهر رمضان، هتلاقي بطولات عظيمه جدا وانتصارات عظيمه جدا كانت في شهر رمضان. كان اولها غزوه بدر كان من 17 رمضان سنه 2 هجريه. سبحان الله، كان بقى شوف يعني ما شاء الله، بين معسكر التوحيد ومعسكر الشرك والكفر والوثنيه، ونهايتها كانت في حرب 6 اكتوبر العاشر من رمضان سادس من اكتوبر سنه 73. طبعا انا اهدي الحلقه ديت اكراما لمن قتل في هذه المعركه، ونحسبهم جميعا شهداء ان شاء الله، ومن مات منهم من المسلمين ان شاء الله. ولا نزكي على الله احدا، نحن لا نحكم بمعين انه شهيد الا بنص من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ان شاء الله نحسبهم شهداء ان شاء الله. ونسال الله عز وجل ان يحشرهم جميعا، هم وكل من قتل من اهل فلسطين ومن اهل العراق، نسال الله عز وجل ان يحشرهم في زمره الشهداء يوم القيامه. اللهم امين. والحقيقه قعدت افتكر بقى ايام حرب 6 اكتوبر العاشر من رمضان، حاجه كانت ايام جميله جدا. انا اذكر ساعتها كنت في سنه رابعه ابتدائي على ما اذكر يعني، وكنت حاسس بنشوه غريبه جدا، رغم اني كنت طفل صغير ما كنتش اعي يعني ايه حرب ويعني ايه يهود وبنقاتلهم، لكن كنت فرحان بفرحه الناس. انا كنت ابص حواليا الاقي سبحان الله، واحنا يمكن مجتمعنا المصري بيتميز بحاجه غريبه جدا جدا لكن جميله، اللي هي ان هو المعدن الاصيل بتاع مجتمعنا المصري وشعبنا المصري دايما بيظهر في ساعه الازمات. اذكر اني شوف يعني ان في الوقت دوت، انا اذكر وانا طفل صغير ومتذكر الصوره كانها قدام عيني الان، اذكر ان كل الناس كان بيتي هو بيتك وبيتك هو بيتي، والناس ما شاء الله كان في ما بينهم حب وموده غريب جدا، لدرجه عندك رز يا فلان، ايوه عندي اتفضلي، لان كان في ازمه طبعا بسبب الحرب، عندك ايش، ايوه ابعتيلي، عندي كذا، طب هبعت لك، طب مش عارف ايه. كان الناس كانهم اسره واحده، كان احساس جميل جدا جدا. الناس كلها ماسكه راديو قاعده عماله، اللي بيصلي واللي بيسبح واللي بيقرا قران، واللي عمال يدعي للجيش ان ربنا ينصره، وتيجي وقت نشره الاخبار الكل قاعد منصت، وكل مجموعه واقفه حوالين راديو عماله تسمع الاخبار، وانتصر الجيش ودخل المنطقه الفلانيه، الله اكبر، وبدات المعركه بالله اكبر، وانتهت بنصره الله عز وجل لعباده الموحدين بفضل الله سبحانه وتعالى. فحبيت ان انا اهدي الحلقه ديت مخصوص لمن نحسبهم ان شاء الله في زمره الشهداء من اخواننا وحبايبنا وابائنا الكبار اللي قتلوا في يوم 6 اكتوبر العاشر من رمضان. انا اعتبر الحلقه ديت ان شاء الله تكون هديه لهم ان شاء الله. وهذا برضه حديث قدسي هنتعايش معاه من خلال الحلقه ديت اللي بنقدمها هديه لشهداء اكتوبر وشهداء فلسطين والعراق. اسال الله عز وجل ان يجمعنا معهم في الفردوس الاعلى، اللهم امين. حديث جميل جدا رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن، بس والله ما هقوله الا ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله. خد بالك ثلاث حالات بقى، ثلاثة رقم واحد يحبهم الله، بعدين ويضحك إليهم ويستبشر بهم. مين الثلاثة دول يا جماعة؟ هنشوفهم كده في عجالة سنة. أول واحد الذي إذا انكشفت فئة هو داخل يجاهد، وبعدين الفرقة اللي معاه أو الكتيبة اللي معاه انكشفت، فبدأ الكل يجري يمين وشمال، وهي بقى الواحد واقف قدام العدو. ودي حصلت على فكرة في معارك كتير جدا جدا على رأسها يوم العاشر من رمضان السادس من اكتوبر، اللي كان فعلا كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتحصل أو العمليات اللي كانت بتحصل، إن أحيانا ثغرة معينة تنكشف وتلاقي واحد واقف لوحده بالأربجيه قدام ثلاث أربع دبابات واحد عمال يقاتل. فيعني كان مشاهد جميلة جدا ومؤثرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أول واحد الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه. فيقول جل وعلا، خد بالك بقى، فيقول جل وعلا انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسي. ده رقم واحد. رقم اثنين والذي له امرأة حسناء وفراش الليل، فيقوم من الليل فيقول الله عز وجل، يعني هم الليل العبد بقى يوم يسيب زوجته الجميلة دية الفراش الليل الجميل ده ويسيبها ويتسحب كده ويقوم ويصف قدمه بين يدي الله في قيام الليل، فيقول جل وعلا يظهر شهوته، يسيب شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، لو حد منه يرقد لا إثم عليه، بل بالعكس قد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. يعني هو لو نام الآن وأتى زوجته في الحلال، زوجته الجميلة، واستمتع بها في الحلال، لكان ذلك صدقة في ميزان حسناته ومتعة لها في نفس الوقت. شو بدي؟ فقال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن؟ قال أجل. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. شفت أبي دين جميل وحلو إزاي؟ اللي يعرف الدين صح ويعيشه صح. إنما اللي يعيش دينه، أعيش هذا الدين من منطلق التزمت والتعقيد والفكر التعبان، سبحان الله يفضل في شقاء هو ومن حوله. ليه؟ لأنه بيشكو أسرته. تخيل واحد متزمت وفهم النصوص غلط ومش عارف يعني ايه اسلام حقيقي بجد، فاهم ازاي؟ هيتعب ويتعب اللي حواليه. يعني اديك مثال بسيط، لو واحد عنده عربيه فهو مش عارف استخدام العربيه ازاي اصلا، واخد بالك، فعمال يجيب النقله الاولانيه وماشي على الاولانيه. يا رب يبارك في عمرك يا اخي العزيز، في نقله ثانيه وثالثه ورابعه واحيانا في عربيه فيها خمسه كمان، واخد بالك؟ لا انا مش همشي غير على الاولانيه. يا عم الحد الموتور يفوت وفهر ان الموتور يفوت وينزل هو وزوجته واولاده ويكمل يهمش كتير، فبيتعب نفسه ويتعب من حوله لانه ذمت نفسه وضايق نفسه في المنطقه، مع ان ربنا وسع عليه، مع ان ربنا وسع عليه. طيب والثاني والذي له امراه حسنه او حسناء وفراش الليل، فيكون من الليل فيقول جل وعلا يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والثالث بقى يا جماعه لان الثلاثه يضحك الله عليهم، ماشي. والثالث الذي كان في سفر، كان معاه مجموعه من حبايبه من اصحابه، وكان في سفر وكان معه ركب من ناس، فسهروا ثم هجعوا. لما وصلوا متاخر جدا، سهروا شويه وراحوا ناموا، تمام. فقام في السحر، قام في الثلث الأخير من الليل، فقام في السحر في ضراء وسراء، قام يصلي ويصف قدميه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعال ناخد الحديث من أول حد قلبي ونشوف بقى كده مفلمة الكلمات الجميلة دي بقى، ونشوف إزاي نقدم هذه الهدية لحبايبنا من شهداء العاشر من رمضان وشهداء فلسطين والعراق، من جلهم هذه الهدية في باقة عطرة إن شاء الله جل وعلا. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله. اللي ربنا يحبه يا بخته، لأن لو ربنا حبك خد بقى الخير كله في الدنيا والآخرة. الله، أنا مين عشان ربنا يحبني؟ خد بالك بعض الناس أو كتير من الناس يقولوا طب أنا عند الشيخ سؤال سؤال معلش وسؤال محيرني. فضل، أنا بحب ربنا جدا جدا والله واثق، ما هو في ناس ما يحبش ربنا؟ أنا بحب ربنا جدا جدا فوق ما تتخيل، بس اللي محيرني نفسي أعرف هو بيحبني ولا لأ؟ سؤال جميل. طيب عايز الإجابة؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عندي بقى كلمة ظهر كده قناة أحد السلف دي توضح لك المسألة تماما، يعني زي كنت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لأ. قال هذا الرجل إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. حلو كده؟ بص لنفسك دلوقتي حبيب قلبي، أنت بتعمل إيه؟ والله الحمد لله، اللهم لك الحمد، صايم النهارده الحمد لله ورحت صليت التراويح وقاعد قريت القران وبعدين فجاه فتحت التلفزيون لقيت الحلقه ديت كده قلت اسمع الحلقه ان شاء الله ورايح بعدين الساعه واقوم بقى اصلي بقى ايه ان شاء الله تهجد لان النهارده ليله وتريه حبيب قلبي فان شاء الله بقى كده اصلي ليله وتريه دي لحد ما عسى تكون ليله القدر. هو ده مقامك عند ربنا، عرفت بيحبك ولا مش بيحبك. اسال الثاني عملت ايه النهارده، كل اسف والله جاني مزاج كده ان انا اشرب سيجاره فرحت بقى ايه فاطر بقى ولا مفطر واخد بالك، وبعدين بقى لما فطرت بقى كده لقيت مزاجي اتعكن فرحت فاتح التلفزيون قلت اتفرج على اي فيلم بقى سل صيامك او باللغه البلدي شل صيامك واخد بالك، وقعدت اتفرج على الفيلم وكل اسف بقى في كان في مناظر يعني ربنا سامحني. وبعدين بقى جيت بقى عند التراويح قلت يا عم ده اللي خلاني ما بصومش اروح اصلي تراويح، يا عم بلا تراويح بلا بتاع وانت قاعد في البيت. هو ده مقامك، شفت المساله فين؟ طب ولو كان مقامي كده خلاص ما ينفعش يتغير، لا ازاي؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ده ربنا يحبك اكتر واكتر لو تبت. الدليل على كده ويقدر فيك ما تقوليش كلمه الا بدليل، عينيا تحت امرك اسمع كلام حبيبك جل وعلا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا يحبك وكمان يفرح بتوبتك بقى، تخيل بقى ربنا يفرح بتوبتي انا. اي والله ليه انا ابن مين في مصر يعني، انت غالي عند ربنا، ربنا يرفع امرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والله افرح بتوبه عبده من رجل كان بارض فلاه فكان معه دابته عليها طعامه وشرابه وماله على كل حاجة يعني كل أسباب حياته يعني، فانفلتت منه الدابة فآيس منها فتضع في ظل الشجرة ينتظر الموت، وبينما هو على تلك الحالة إذ فجأة وجد الدابة واقفة عند رأسه فأمسك بلجامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت بقى العبد ده كان فرحان ازاي لما الدابة رجعت له تاني، اهو ربنا يفرح بتوبتك اكتر من فرحة العبد لما لقى هذه الدابة. شفت كانت بقى ربنا يحبك ازاي؟ يبقى اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، اقامك في وظيفة حلال ولا حرام؟ لا والله شغال في شغلانة حرام، ده مقامك عند ربنا. لا شغال في شغلانة حلال الحمد لله وبكسب الحمد لله لقمتي بعرق دبير والحمد لله وما دخلش على بيتي لقمة حرام، ده مقامك عند ربنا. اقامك في الحجاب ولا في الغريب؟ هتقول ايه ده؟ يعني هو ربنا اللي مقدر عليا ان انا اكون قريانه كده؟ خلاص خليني قريانه طالما ربنا مقدر كده. لا خد بالك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، احنا بنقول ان ربنا ما قدرش علينا الشر ابدا. تمام كده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيفا. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب انتشار الفواحش. ولا يحب الفاحشة أن تشاع في المجتمع المسلم، والله الله عز وجل يحب أن يكون المجتمع نظيفا طاهرا طيبا مباركا مستسلما لأوامر الله سبحانه وتعالى، لكن لازم ناخد بالأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى خذ الثمرة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى خلاص هو استغنى فسنيسره للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى. خذ بالأسباب اختي الفاضله، خدي الاسباب وان شاء الله من بكره. من بكره ايه ده؟ من دلوقتي هنام ونيت ان شاء الله اصبح الصبح البس حجاب. شفت قد ايه؟ لو لبست حجاب والله ده مقامك عند ربنا. شفت قد ايه بيحب بقى؟ شفت قد ايه؟ طيب مقامك عند ربنا ايه؟ انا بعق امي وابويا وبعمل وبسوي، مقامك عند ربنا. طب هصبح بقى بكره الصبح هبوس ايديهم ورجليهم وراسهم واسمع كلامهم واطيعهم واكون احسن انسان، ده مقامك عند ربنا. يبقى اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. واحد ربنا اقامه ما شاء الله، نقى زوجه محجبه وخلف اولاد جمال يحفظوا القران ما شاء الله، وبيته جميل ومليان طاعه وبيصلي الصلاه الخمسه في المسجد وبيتعلم العلم وبيدعو الى الله سبحانه، هو ده مقامه، ده مقامه عند ربنا. واحد تاني حياته كلها على العكس، هو ده مقامه عند ربنا. خدت بالك؟ يبقى الثلاثه، وخد بالك لو ربنا حبك بقى خد بقى الثمره بقى. فاذا احببته حديث رواه البخاري كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني الا تطيعه حبيبك سبحانه وتعالى لاعطينه بالتوكيدين، شفت ايه؟ ولئن استعاذ بي لاعيدنه، شفت ايه؟ وما ترددت عن شيء انا فاعل ترددي عن قد نفس عبد المؤمن، ليه يا ربي؟ قال يكره الموت، عبد ده بيكره الموت وانا اكره مساءتك مش عايز ازعله. يا خبر ابيض الواحد بيتكسف والله من الكلام ده، لا ربنا مش عايز يزعلني وانا ما بستحيش لما بغضبوا عليا، وأعمل الذنوب والمعاصي وبرز بالذنوب والمعاصي وأنا أكره نساءته. طب لو حبك يحصل إيه تاني؟ خد بالك بقى الحديث التاني رواه مسلم، إن الله إذا أحب عبدا من هذا يا جبريل إني أحب فلانا ويسميك باسم حضرتك، يسميك باسمك بالظبط، إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل، وجبريل خد أمره ينفذ اثنين. خد بالك شوف الحب ده اللي بيتعامل مع الله بحب، حب ينفذ أكتر من المطلوب. ربنا أمر بيه بالفريضة، لا أصلي الفريضة بالنافلة ليه؟ عشان بحب ربنا. وما زال عبدي يتقرب إليه بنافل حتى أحبه. فجبريل خد أمر، ربنا أمر بيه إني أحب حضرتك، هو حبك ومش كده بس، لازم يحب فيك ملائكة السماوات السبع والأرض الأرض كمان. فإذا أحبك جبريل عليه السلام نادى في ملائكة السماوات السبع، يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض. يبقى ثلاثة كم يحبهم الله، ثاني حاجة ويضحك إليهم. إيه يضحك إليهم ديت؟ هلا ده الموضوع كبير أوي بقى. الله يضحك، الله يضحك، تخيل ده يعني سبحان الملك، لكن يضحك ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كضحك المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فتبالك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الله عز وجل يضحك، يضحك. طب لما ربنا يضحك من العبد اللي يحصل هقول لك دلوقتي، انت هتسمع كلام الله ان شاء الله، ان شاء الله درس هدية ان شاء الله لشهداء اكتوبر العاشر من رمضان وشهداء فلسطين والعراق، واسمع بقى الكلام الجميل، لانه مش كلامي، عارف لو كلامي وانا هبقى في حاجه جميله، انما عشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوه بدر دار حوار رقيق جدا جدا بين واحد من الصحابه وبين حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم. خد بالك حديث رواه ابن هشام باسناد الحسن، في واحد اسمه عوف بن الحارث اللي هو بيسمى ابن عفراء، جاء الى النبي وساله سؤال عجيب جدا بعد ما سمع الحديث ده، لان الرسول قال ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستشهد بهم، فهو عايز يعرف يعني طب ايه اللي يخلي ربنا يضحك مني او يضحك لي؟ فازاي؟ فقال يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من العبد؟ شوف سؤال جميل، سؤال محب بجد بقى، سؤال احد بيحب ربنا، ما الذي يضحك الرب من العبد؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا. تخش كده تقاتل العدو وترمي الدرع اللي عليك وبسيف بس، وتخش تحط صدرك كده امام الاعداء وتخش تقاتلهم، يا اما تقتلهم يا اما تفوز بنعمه الشهاده بفضل الله سبحانه وتعالى. فدخل فغمس يده في الاعداء فقاتل فقتل. الله، شفت قد يعني سبحان الله، يعني هو بيسال السؤال ده ما الذي يضحك ربنا من العبد؟ يمكن العله اللي كان بسببها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يضحك الى عبده، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث اخر نذكره حالا، حديث هو احمد بسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الشهداء، افضل ايه؟ الشهداء الذين يقاتلون في الصف الاول فلا يلفتون وجوههم، ما بيستدرش ويجري اول ما يشوف العدو ابصاء اول ويجري، لا، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. الله، شفنا الأطفال، استغفر الله، أطفال إيه؟ الأطفال اللي الرجال الصغار القمار من أطفال فلسطين، شفنا الطفل مشاهد عجيبة جدا جدا تيجي في النشرات الأخبار وبتعد علينا كده مرور الكرام مش واخدين بالنا منها. طفل صغير واقف ماسك حجر، طفل عنده 10 سنين ماسك حجر واقف بصدره قدام ايه؟ دبابه. والاعجب من ده كله، وده اللي خلاني يعني واحد ورا كانت، ان اليهودي ماسك رشاش ومستخبي ورا الدبابه. يا خبر ابيض، بقى الطفل الصغير ده ماسك حجر وواقف قدام اليهودي، واليهودي معاه رشاش وواقف مستخبي ورا الدبابه. سبحان الله، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا الله، رعب فعلا، يعني لن يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اوعى تكون فاكر ان هم عندهم شجاعة، أبدا، ما يعرفش قتلك إلا هو في رسول ورا دبابة ورا سحلفة ورا طبعة بيت ورا أي حاجة، المهم لازم يكون مستخبي ورا حاجة. ولذلك هو بيزرعوا شجر الغرقد ليه؟ لأن النبي أخبر من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون من أجل العرب والآل الأجانب والآل المشاهد لا لا لا حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمين بسرعة فل التعقيد بسرعة فيقتلهم المسلمين فيجري اليهودية فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله ده مين اللي أخبر بالكلام ده حبيبك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم يا مسلم الحجر يتمد علي أو الله والشجر يتمد علي أو الله العظيم تخيل يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي تعالى فاقتله مين بقى اللي هيشتغل مخابرات مع اليهود نوع من الشجر اسمه ايه شجر الغرقد يكون صلى الله عليه وسلم الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود ده الوحيد اللي اليهود يستخبى وراه ما ينفعش ولا كلمه شغال عامل معاه سبحان الله فاليهود بداوا يغرقوا ارض فلسطين بشجر الغرقد واهل فلسطين عارفين الكلام ده فلما سئل اليهوديين عن هذا قال لان نبيكم قال وقال له الحديث كل ده قال له وهل تصدقون النبي قال أجل نعلم ذلك ونعلم أنه الصادق فنهرس شجر الغرقد الآن في فلسطين حتى نختبئ وراءه عند الحرب التي ستدور بيننا وبين المسلمين قال له طب مش خايفين قال له لا مين كنتم مش خايفين قال له خايفين قال له خايفين من ولادكم بقى اللي هيطلعوا الجيل اللي جاي قال له ليه قال له لأن المسلمين الذين سيقتلوننا هم المسلمون الذين يستوي عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة فتبقى كده في الوقت ده لما تلاقي عدد المصلين في المساجد قد عدد المصلين في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة يبقى كده المسلمون عادوا إلى الله تماما وفد نصحة تعالى وبدأنا بقى في زمن العزة بجد بقى ربنا يبارك فيكم رب العالمين ويحفظ محفظكم كل سوء يكون صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا طب دول أجوب إيه يا رسول الله قال أولئك يتربطون يعني يتربطون يعني بيتمرغوا في الجنة أولئك الذين إيه أولئك يتربطون في الغرف العلى مش في أي حتة في الجنة في الغرف العلى من الجنة طب الصور التربة يضحك إليهم ربك خد بالك بقى ده لسه ما زال الحديث يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ده والله حديث عايز يتعبدك بس برضو لن تصلي حبيبك من مش هسيبك النهاردة لما تصلي عليه مرة صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا خد بالك أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة الله يضحك إليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه تقولوا إيه نحن فما خش بعد ما تحاسب يعني أقول لك خد بالك تعرف مين يحاسبك الله الله الملك هيقعد يذكرك بكل ذنب أذنبت منذ أن كلفت وإلى أن مت عبدي فعلت كذا وكذا فيهم كذا وكذا صح طب يعني هان عليك عبد تأمل المعصية دي وانت عارف ان انا مطلع عليك عذاب يخون ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رواه البخاري من نوقش الحساب عذب وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك يبقى عذاب وهلك لمجرد ان ربنا بس يذكرك بايه بالذنب بتاعتك اللي انت عملتها شفت قد ايه نعمل اللي انت فيه يبقى ايه يبقى اذا ضحك الله عز وجل الى عبد في موطن فلا حساب عليه امال هيجي يقول انا اعمل ايه على طول من ارض المحشر على السرير بتاعك في الجنه على طول الله اكبر تخيل من ارض المحشر للسرير بتاعك في الجنه وتروح هناك بقى على طول مفيش وقت يا عم انت مش فاضي خش على طول على السرير وخد قليله كده في الجنه وتنام بس هم اهل الجنه ما بيناموش انت عارف بقى كلها متعه بقى في متعه بقى ربنا يبارك في عمرك يا رب واجمعنا واياكم في الجنه بقى حور عين بقى وحد فاضي ينام يا راجل حور عين بقى واشجار وانهار يعني انهار ايه بقى انهار ابيض حاجه يعني بقى انهار من عسل وانهار من ماء غير اسد وانهار من لبن وانهار من خمر وحاجات بقى الله اكبر تلاقي السرير بتاعك كده الانهار بتجري من تحته والقصور بتاعتك الانهار بتجري من تحتها، ولغي المبدا في خدمتك والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وبعدين ان ربكم يستزيلكم يعني يطلب زيارتكم فحي الى ايه الى يوم المزيد، وتروح هناك وتنظر الى وجه الله عز وجل وتهب عليك روح الشمال فتحت في وجهك فتبقى زي القمر ترجع لزوجتك. ما ينفعش يبقى في تفاوت لان كده ممكن تكرهها، فاهم ازاي؟ فهي زوجتك كمان انت تحلو وهي تحلو، وانت لو حلويت وهي ما حلوتش يعني رغم ان هي حلاوتها بقى الله اكبر، يعني سبحان الله تنظر في مرآة خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك، كان مخها سوقها من وراء 70 حلة من ايه من من الحسن والجمال سبحان الله. ولا نصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن بعض بنانها صباعها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. تخيل بقى زوجة بالمنظر ده، بس برضه حتى لما تروح تقابل ربنا سبحانه وتعالى وتنظر إلى وجه الله عز وجل ووشك حلو وتبقى يعني هتبقى الجمال بقى ما يعني ما يخطرش على البال أقبله، فترجع فتقول لك زوجتك بقى والحديث هو مسلم تقول والله لقد ازددت حسنا وجمالا، فانت تقول لها بل والله انت قد ازددت حسنا وجمالا، لا ده انت اللي بقيت بقى يعني اجمل بالاول بكتير سبحان الله، والزيار بقى يوم المزيد اصل المزيد ده يعني يوم الجمعة ده عيد في الدنيا والاخرة، عيد في الدنيا يوم الجمعة، ويوم الجمعة ده اللي نزل فيه قول المولى عز وجل كما عند البخاري ومسلم نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واحد يهودي قابل سيدنا عمر يقول له والله لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال قول المولى عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت وأين يعني متى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج في يوم عرفة في الحج في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس صلى الله عليه وسلم، خدت بال حضرتك؟ فيوم المزيد برضه يبقى يوم جمعة، يبقى يوم الجمعة ده يوم عيد في الدنيا ويوم عيد في الآخرة. فسبحان الله وانت عارف ان يوم القيامة هي معصيب، فكل ما ربنا يكرمك بقى وتخش الجنة بغير حساب لو ضحك الله لك في موطن من المواطن فلا حساب عليك يوم القيامة، تخش الجنة على طول بلا حساب ولا عذاب. يوم القيامة يا جماعة يوم يعني ربنا رب يعفونا عفيكم يوم صعب، 50,000 سنة كفاية دي كفاية، حتى لو انت قاعد في فندق 5 ستارز في أرض المحشر ومستني قاعد كده حضرتك في الفايف ستارز ده لا أكل ولا شرب ولا بتاع ولا أي حاجة 50 لا بلاش أكل وشرب يا سيدي وكل حاجة وقاعد يعني مبسوط، بس 50,000 سنة مستني عذاب لوحده، لكن بفضل الله أبشر بقى رغم أن الناس بقى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل هنا الحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تبدو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جث على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق عرق ذنوب، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق الجمل، والدنيا كلها بالمنظر ده وانت زي الباشا في ظل عرش الرحمن مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الله أكبر، وتلاقي بينادى على السبعة كده وانت باشا الله زي الباشا، بس خد بالك لازم تحجز والحجز من دلوقتي. سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم كانت الصالحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد إمام العدل، وهو تفكر الإمام العدل هو الحاكم بس لا، انت في بيتك مع زوجتك وولادك انت امام، هتعدل بين ابن اولادك متجوز اكتر من واحده عدلت ما بينهم ولا ما عدلتش؟ تسال. ولذلك من يكون عنده زوجتان فياتي يوم القيامه وشقوه مائل ان لم يعدل بينهم سبحان الله، فيعني ربنا يبارك فيك رب العالمين ويحفظك يا رب العالمين. يعني الحمد لله احنا معانا زوجه واحده عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله فسبحان الله، فياتي وشقوه مائل بسبب هو لم يعدل بين الزوجتين. انت وفرد المحشر ونادى اين الامام العادل رقم واحد، لا انا مش انا امام بس مش عادل للاسف يعني ما عدلتش بين اولادي، طب انا صاحب شركة وما عدلتش بين العمال، طب انا ناظر مدرسة وما عدلتش بين المدرسين ولا بين الطلبة، لا انا مش امام عادل. طب الفرصة التانية اين الشاب الذي نشأ في عبادة الله، لا والله ده انا يدوب تبت بعد الصبعين يعني سبحان الله ده انا يدوب تبت من هنا وبعدها 3 ايام ودعت يعني فهم ازاي. طيب الفرصة عادت معلش. الفرصة الثالثة أين رجل الذي قلبه معلق في المساجد؟ لا والله أنا قلبي معلق في النادي وفي صالة الديسكو وكده، وكنت أفضل ليل ونهار قعد في النادي شوية وروح صالة الديسكو أفضل أرقص تحدى من جيني حب الشباب. لا ده فعد. طيب الرابع بقى، أين رجلان تحب في الله اشتبع على ذلك وتفرق على ذلك؟ لا والله ده أنا كنت معرفتي بالناس كلها من باب قدم السبت تلاقي الحد ومصلحتك مش عارف ايه والكلام ده كله، ويعني الموضوع كان كله يعني صراحة بيزنس في بيزنس، يعني ما كانش في حب في الله يعني. وان كان يعني انا نعم نادي الاخ انا اخي في الله وحبك في الله ومش عارف ايه ومن وراء بقى يعني ربنا يعافينا ويعافيك رب العالمين. طيب دي عدت. وبعدين طيب اين الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله اخاف الله؟ ده انا كنت واقف على المواصل اخاف الله ده كانت المسألة يعني ربنا يعافينا ويعافيك. طيب لسه فاضل فرصتين عشان بس تلحق نفسك ربنا يكرمك. اين الرجل الذي تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ والله عملتها مرة كنت ماشي وخارج من التراويح كده فلقيت ست فقيرة كده او راجل فقير وحاطط ايدي في جيبه ما عدتش، قلت يلا بقى فرصة كده خد عم الحاج ربنا بسيط لما تديش كده عملت كده عشان يبقى هو اليد العليا تبقى ايدي هو اللي بياخد يعني عشان اكرمه يعني ما حسش بالمذلة. فرحت بداله جميل قوي تعالى يلا خش في ظل عرش الرحمن. اخر واحد بقى ودي فرصة جميلة قوي، واين الرجل الذي ذكر الله قاليا ففاضت عيناه؟ والله حصلت مني حوالي 7 مرات. جميل قوي تبقى في ظل عرش الرحمن. وبعد ده كله كمان ايه فوق خد بالك بقى في بقى ايه اصناف بقى تدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. من ضمنهم الذي ضحك الله له في موت من المواطن. شوف دي لو ضحك الله لك في موت من المواطن، احنا ذكرنا في الحديث ده صراحه من 3 مواطن، اللي كان في فئه بيقاتل ويجاهد وخد بالك انكشفت الفئه هو دخل يجاهد لوحده لحد ما قتل يضحك الله له. فإذا ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. والثاني كان نايم جنب زوجته جميلة ملكة جمال وراح صيدها وقيم ومتسحب وقام يصف قدميه ويبكي بين يدي الله، فده يكون برضه داخل الجنة بغير حساب. والثالث كان مع أصدقائه في رحلة أو في سفر ولما وصلت فناموا كلهم من التعب وقال مش ممكن أنام وأسيب حبيبي جل وعلا ينزل الآن إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ويقف صف قدميه ويصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. في صنف تاني يخش جنة بغير حساب والعذاب يا جماعة. تخيل. طب الله يبارك فيك قول لي الحسن عايز الحق الله يبارك فيك عناية بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم فيهم في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم في رواية الترمذي حبيبي في لبا بسند صحيح ان العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم فرأيت النبي خد بالك وضعه الرهط أو الرهيط. الرهط أو الرهيط عدد من 3 لـ9 يعني بالكثير قوي اللي اسلم معه او امن معه 9 من الامه كلها امه بالملايين كلهم كفروا ما اسلمش معاه 9. طيب ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان. يجي نبي يوم القيامه الامه كلها كفرت واحد بس كده هو اللي جاي معاه كده هو هنا اللي اسلم او واخد 2 معاهم ما دول بس اللي اسلموا. ورايت النبي وليس معه احد. يا الله تخيل النبي من بيقلق من صفوه خلق الله رجل تقي ورع وبليغ في كلامه ومخلص لله سبحانه وتعالى. ماذا بقى يا جماعة صفة خلق الله ورغم ذلك يبعث في أمة كاملة ويدعوهم إلى الله والكل يكفر بالله سبحانه وتعالى. ورأيت النبي وليس مع أحد خد بالك بقى الظروف عليه سواد عظيم. سواد كناية عن إيه؟ عن سواد الرؤوس عن عدد كبير من الناس. فظننت أنهم أمتي فقيل إنهم موسى وقومه ده مش أمتك يا رسول الله. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأفق بص يمين كده قال فإذا سواد عظيم. استنى لسه انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل هؤلاء أمتك. يبقى أكبر أمة أمة موسى بعدها على طول أمة موسى عليه السلام. فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنبي قال الكلمتين دولت وراح داخل بيته وساب الصحابة سابهم بقى متعلقين بقى مين هم دولت قعد بقى تعالى اجتماع طارئ يلا اقعد مين اللي قال عليهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. والتاني يقول لعلهم الذين صاحبوا النبي يعني طب هم الصحابه ايوه بس اللي صاحبوا النبي في البدايه ده خالص من بدايه الاسلام. طب والذين ولدوا في الاسلام هم ابناء الصحابه لما كانوا لقوا ابوه وامه ده صحابي ودي صحابيه فلم يشرك بالله شيئا. وخاضوا في اشياء كده يتكلموا لعلهم فالنبي خرج بقى على ايه، على الكلام هم ايه بيتكلموا ويتناقشوا، فقال فيما تتكلمون او فيما تقولون؟ قالوا نتكلم في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. منهم يا رسول الله؟ قول لنا بس يعني بالله عليك منهم دولت. قال اما انهم الذين لا يسترقون، لا يطلبون رقية، وطلب رقية مش حرام، طلب رقية مش حرام، لكن يخرجك من دائرة 70,000 اللي يخش بغير حساب، خد بالك. ولذلك بقول لكل اخ وكل اخت، يا ريت نعافي بعض من طلب الرقية. انا اما قابل اخويا واشوف كده عليه اثر التعب ولا اثر حد حزد حد تعب زي ارقيه من غير ما هو يطلب، عشان ما يخرجش من دائرة السرير، هو يرقيني من غير ما اطلب. فان زين، لان النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة ورقاه جبريل عليه السلام. هتبالك اما انهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون اللي هو بيعمل الكي، فان زين، ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. يوم واحد من الصحابة الله أكبر عنده حتة همة، لأ الله أكبر وسط للسماء، فهم ازاي؟ ولحق خذها يا بخته. قام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم يا خبر أبيض. خد بالك سيدنا عكاشة قال الكلمة، وقبل ما الكلمة يخلصها كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقالها لمين؟ قال بقول له أنت منهم. خد بالك ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. في اللحظة دي ينزل جبريل ويقول له قل له أنت منهم. فقال النبي أنت منهم. يبقى أي صحابي ثاني قال لك بس ده الموضوع سالك النهاردة الحق إيه يعني نحجز مكان إحنا كمان، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال الصدقة دي عكاشة. فإزاي سبحان الله دول يخشوا جنة بغير حساب ولا عذاب؟ آه كم وبتدي كم؟ بيقول لك 70,000. 70,000 بس يا خسارة، قدر الله ما شاء فعل، والله زعلتني. كان بإيه اللي خليك تقول لنا الحديث ده كده؟ هتخليني يعني نتحصل على المسيرة يعني، يعني لو كان بس حتى 700,000 كنا قلنا مثلا يعني أهو ممكن نبقى في وسط. لكن 70,000 خلاص، ده هم الصحابة بس لوحدهم كانوا 124,000 صحابي، يعني هي دول متقسمة على الصحابة وخلاص. لا لا لا استنى، أبشر أبشر، إيه في أمل والله العظيم في أمل. تكلم جد أو الله العظيم، طب يعني يعني ممكن أكون ممكن والله العظيم في دليل؟ آه في دليل، لا مش دليل استغفر الله، دليلين. طب يعني هتقولهم دلوقتي؟ هقولهم دلوقتي، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدليل الأولاني حبيب قلبي حديث رواه أحمد بسند صحيح، أول سند صحيح رابع صحيح جانا للشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسعه، إن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. شبه حضرتك كده بالظبط، فاهم ازاي؟ قال فاستزدت ربي طلبت منه المزيد. شفت حماية النبي؟ شفت بقى عشان كده بيقول لك صل عليه صلى الله عليه، يعني أقل حاجة تعملها إن أنت تصلى عليه صلى الله عليه. وخد بالك بقى أنت كذبان والله العظيم، لأن النبي قال قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر. يا الله، لا في رواية ثانية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 مرات، خد بالك، ورفع له 10 درجات وغفر له 10 خطيئات. أنت اللي كذبان. فالمهم إيه؟ فالنبي طلب المزيد، قال فاستزدت ربي فزادني، خد بالك بقى موازي، فزادني مع كل واحد 70,000. قول الله أكبر الله أكبر، 70,000 في 70,000 طلعت بإيه؟ عشان أنا كنت أدبي يعني 4 مليار تقريبا و900 مليون، ما عارفش كده صح ولا مش صح، بس المهم أنت إيه احسبها على الكالكوليتر إذا كان يجيبها يعني. فاهم إزاي؟ 70,000 في 70,000 كل دول يخش كأنه بغير حساب ولا عذاب. قول لي بس الحمد لله كده ناموا في بطن بطيخة صيف، الحمد لله إن شاء الله ربنا يكرمهم كلهم. لا لا استنى ده الحديث الثاني كمان بقى اقوى من ده كمان، وايه بقى يعني والفرصه اكبر. اذا في اكتر من كده، في اكتر من 4 مليار و900 مليون ولا يعني ده كتير جدا. لا لا لا في حاجه احسن. ايه هي؟ حديث ثاني برضه والله رواه احمد برضه بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فاستجبت ربي فزادني، خد بالك، مع كل 70,000 و3 حفيات من حفيات ربي. ابشر بقى، 3 حفيات، اه 3 غرفات بيد الرحمن جل وعلا. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم القيامة شوف شوف الوصف الجميل ده، وما قدر الله حق رب الايه والارض جميعا جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. فلما النبي يقول لك في ثلاث حفيات من حفيات ربي هياخدهم ويدخلهم الجنه بغير حساب ولا عذاب، يبقى ابشر ولا ما ابشرش؟ لا انت ابشر وابشر وابشر. نرجع للحديث اللي كنا بنتكلم عنه، نرجع للحديث بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. رقم واحد الرجل الذي انكشف أصحابه فوقف يقاتل وحده لله جل وعلا. ومن المعلوم أن فضل الجهاد في سبيل الله عظيم، عشان كده تعالوا نشوف بقى باقة عطرة يهديها لشهداء أكتوبر وشهداء فلسطين وشهداء العراق، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. خد بالك بقى اللي احنا بنتكلم عن الجهاد مش التخريب. خد بالك فرق كبير جدا بين لما ربنا يكرم المسلمين ويروحوا يجاهدوا في سبيل الله ضد اليهود وضد اعداء الله سبحانه وتعالى، وبين ان واحد يخرب في بلاد المسلمين ده اسمه تخريب. وكان ذكرت الكلام ده كله في شريط اسمه لا لا، يعني اقصد لا للتفجيرات والتخريب والكلام ده كله، بتكلم فيه عن حرمه الدماء في ظل الاسلام. خد بالك ده انا هقول لك بس حديث واحد بس. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ من قتل ذميا رجل من اهل الذمه مش مسلم، من قتل ذميا خد بالك، او من امن رجلا على دمه فقتل، من امن رجلا اداله الامان، من امن رجلا على دمه فقتل فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. والله العظيم الحديث ده عايز يتعاد عشان تعرف هي دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان اللي بيتهم المسلمين بالارهاب والتطرف والتنطع، لا لا لا المسلمين مش كده يا جماعه، والله العظيم عمر ما كان المسلمين كده ولا اخلاق المسلمين كده. اسمع حبيبي في الله، من امن رجلا واحد ما هوش مسلم دخل بلدك، دخل بلدك بتاشيره، يعني ايه التاشيره؟ يعني عهد امان او عقد امان. خد بالك، طيب دخل بعهد امان اديته امان، والا لو مش عايز اديله امان ما دخلش بلدي، خلاص ما تخش بلدي. انما دخل بلدي تقول لي ما مش انا اللي دخلته، البلد هي اللي دخلته. ايوه دخلته ماشي، لكن المسلمون تتكافأ دماؤهم. خد بالك تتكافأ دماؤهم. الانسان يجور ادناهم على اعلاهم. خد بالك، لو ان واحد زي حالاتي كده من احد المسلمين في البلد، مثلا انا راجل مصر اهو تمام، وكمان اسم مصر كده بارك على المساله في تري، فانا امنت واحد ما هوش مسلم، امنت انه يخش بلدي بنية ان انا ادعو الى الله سبحانه وتعالى ووري اخلاق المسلمين. فلو انا امنته ودخل البلد، لا يجوز لاي انسان على ارض مصر ولو كان من عية القوم ان يتعرض للراجل ده ولا يقتله. شفت ذلك قد ايه؟ فيجوز ابنائهم على اعلاهم، يعني انا رجل من ابنائهم، رجل بسيط من عامة الشعب، لو امنت واحد ما يجوز الواحد من عيلة القوم انه يتعرض للراجل ده. فلو واحد بقى من عيلة القوم دخله برضه ما يجوزش انا كمان اتعرض له. واضح يا جماعه؟ واضح يا شباب؟ انا واضح الكلام ده مش مبالغه لاحد، والله ده دين، ده دين، ونحن ندين لله عز وجل بان احنا لابد ان الغرب كله يرى اخلاق المسلمين. فمن امن رجلا على دمه ثم قتله، خد بالك، فانا بريء. مين اللي بريء؟ ده النبي. فانا بريء من القاتل، انا بريء منه. تخيل لما تيجي عند الحوض وتعوز تشرب من يد النبي يقول لك انا بريء منك، فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. ده ام هانئ بنت ابي طالب في يوم الفتح امنت رجلا من المشركين فاراد علي ان يقتله، فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري فقالت يا رسول الله زعم ابن امي يعني علي بن ابي طالب انه قاتل فلانا وقد امنته او قد اجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. ام هانئ دي مين؟ واحده من عامه المسلمين. والنبي ده مين؟ ده قائد الامه، فامن الذي امنته هذه المره. يا الله، هو ده ديننا والله يا جماعة، هو ده ديننا بجد، ده ديننا، واحنا ندين لله سبحانه وتعالى بأن هذا هو الذي ينبغي أن يحدث. لذلك أنا ذكرت لحضراتكم أن أنا كنت في أمريكا ساعة وقوع البرجين، كنت أقول لزميلي والله العظيم أول خطبة خطبتها في المركز الإسلامي في بروكلين ساعتها، وجاءت بعض الأماكن هناك في أمريكا كانت بتصور، يعني بعض الجهات الإعلامية هناك في أمريكا كانت بتصور خطبة دي لناس صحفيين وعملوا معاها حديث وترجم هذا الحديث، كان معايا أخ السر هو اللي بترجم، وكنت بتكلم عن السماحه في ظل الاسلام. الحادثه حصلت يوم الثلاث وكنت انا بخطب يوم الجمعه، وكان يوم الخميس كان حصل مشكلة من هناك في المركز يعني وكده وشاف ايه وتعرضوا لاعتداءات وحاجة زي كده. وكنا رحنا في حراسة شرطة امريكية وخطبت الخطبة بيت في بروكلين هناك في المركز الاسلامي هناك اسأل الله عز وجل ان يبارك في القائمين عليه. وخطبت الخطبة عن السماحة في ظل الاسلام. عرضت نماذج يا جماعة للسماحة في ظل الاسلام سماحة المسلمين باهل الكتاب والمشركين. خد بالك من عهد النبي عليه السلام الى اخر عهود الدولة الاسلامية. بفضل سبحانه وتعالى الصحفيين اللي كانوا قاعدين وانا بكلم الاخ السوري هما بيسالوه احنا صورنا الخطبه بتاعت شوف لك مش عارفين هو بيقول ايه فترجم لنا اللي كان بيقول فقعدت اقول لهم وهو يترجم لهم فقعد يترجم لهم هذه الكلمات الناس كانوا قاعدين منبهرين فاقول هو ده الاسلام اه هو ده الاسلام هو ده ديننا ونقوله بصوت عالي ونفتخر ان احنا مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. نسمع بقى كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الجهاد في سبيل عن فضل الشهاده يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم والذي نفس محمد بيده. حقيقة احنا يمكن ما نلحقش نخلص الاحاديث دي النهارده لان فاضل على الاستاذ عنده فاضل 5 دقايق لكن ان شاء الله نحاول بس ايه نجيب بس كده ايه بعض الاحاديث ونكملها بكره ان شاء الله احنا مع بعض احنا ورانا حاجه معاكم لحد ما ننفخ في الصور ان شاء الله. الحديث رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده يعني والله لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ومن فضل الشهادة في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على استحضار النية الصادقة بالشهادة فقال كما عند مسلم من سأل مجرد بس أنك تسأل من سأل الله الشهادة بصدق صدق في الإقرار في القلب من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشي. يا الله إذا ممكن أكون شهيد دي المرتبة رقم كم في الجنة المرتبة رقم 3 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء رقم 3 نبيين صديقين شهداء تبقى رقم 3 في الجنة الله أكبر في المرتبة الثالثة. تخيل بقى حضرتك لما تكون في المرتبة الثالثة في الجنة بعد الأنبياء والصديقين فازاي بمجرد بس ان انت تقول يا رب ارزقنا الشهادة بصدق بصدق يا رب يرزقنا اياكم شهادة في سبيل الله ولو حتى كنا نمين على الفراش فازاي. طيب حديث الثالث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان تلك الفريضة وعدم التفكير فيها. احنا بنقول الايه الشهادة في سبيل الله زي ما قلنا بنعلق ثاني مش التخريب والكلام لا لا لا بقول شهادة في سبيل الله يوم ربنا يأذن الأمة إن شاء الله بجهاد ضد اليهود وضد أعداء الله سبحانه وتعالى. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بالك حديث خطير جدا جدا وركز معاه فيه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يا الله مات على شعبة من النفاق. حديث الثاني برضو نفس المعنى حديث رواه أبو داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلص غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. يا الله ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أجر من هيئ نفسه للجهاد هيئ نفسه وما راحش جهد بس هيئ نفسه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من احتبس فرسا في سبيل الله أيام ما كان الجهاد على الفرسان وكده على الفرس فراح مجهز فرس وقعد كده يأكله ويشغبه ويقول ده أنا مجهز للجهاد في سبيل الله. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده ما هو وعد الشهيد بإيه جنات بقى يعني تجري من تحت الأنهار فهم إزاي وتصديقا بوعده فإن شبعه شبع الفرس ده وريه أكل وشرب يعني وروثه حتى الإخراج اللي بيخرجه بعد الأكل والشرب ودوله في ميزان حسناته يوم القيامة. لا الحديث عايز يتعاد الحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم من احترس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه ودوله في ميزان حسناته يوم القيامة. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أن من عجز عن الجهاد فجهز غازيا فكأننا غزا فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله من أعظم أسباب النجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال كما عند الترمذي بسند صحيح عينان لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولذلك حفز النبي صلى الله عليه وسلم النفوس لهذا الأجر العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لك بس كم حديث كده نكتب بيه بس للذي ونكمله إن شاء الله بكرة، حفز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأجر العظيم للجهاد في سبيل الله، فقال كما عند ابن عساكر بسند صحيح: قيام ساعة، ساعة واحدة، قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. والله أعد لك الحديث ده بس الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عند ابن عساكر بسند صحيح وتلقى صحيح الجامع، كل الحديث في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه: قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام، يعني من قيام الليل 60 سنة. وقال كما عند ابن حبان بسند صحيح: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أفضل من كم وتمانين سنة. احنا قلنا مش بكم وتمانين سنة، احنا قلنا ايه؟ خير من 1000 شهر كما قال جل وعلا. فمزاي يبقى ايه؟ موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. والحقيقة الوقت خلص، وخلينا واقفين عند ليلة القدر، وخلينا واقفين عند الحجر الأسود حتى ما نلتقي بكرة حبيبي في الله، ونهدي برضو درس بكرة لشهداء أكتوبر ولشهداء شهداء العشر من رمضان وشهداء فلسطين وشهداء العراق. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم الشهادة في سبيل الله، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القصيرة.